قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون تسمية الأنثى وما لهم به من علم